أيوة، نعود الآن إلى مسألة الوالي أو الإمام الأعظم. أنا ما أدري الطلاب اللي بعضكم جاءوا متحمسين، واحد بيأخذ السيف بيروح يحارب ويقتل الحكام، والآخر معه سيف مسلط على رقاب المسلمين، وزيد مسرف في جماعة الإسلامية كلها، وبكر يريد أن يطهر الأرض من أدناس ما أدري، أنا ما أدري، هل نعذرهم لأنهم حديث عهد بطلب علم، أم أم أن الجهات المغرب العربي كذا، يعني في شوية شدة، في غلظة شوية، في نوع من الشدة، في قساوة شوية، حتى أن أحدهم جعل أنه لا يمكن أن يحصل فيها اجتهاد، والاجتهاد في بلادي مغربي قد طارت به في الجو عمق مغربي. أنا ما أدري، الحكام كفر ومن أطاعهم كافر، ويبقى خلاص حلال دماء المسلمين، فنأخذ السيف الآن ونطهر المسلمين ونطهر الأرض من أدناس من الشرك والمشركين، وهم المسلمون لا بد أن يتطهروا أولا قبل الكفار وغيرهم. فهذا شهيد بإذن الله، وهذا عابر سني، وهذا ما أدري إيش أحمل. أنا على أي حال تعبت، لكن أنا أحاول أن ألين، أو أحاول أن أن أن أن أترفق أحيانا بهم، وأحيانا الأصل في الحاكم أن يكون مسلما عدلا فقيها ذكيا شجاعا حرا فطنا سميعا بصيرا. 15 و16 شرط، منها معنوية ومنها حسية في الحاكم، وقد بينت هذا في أكثر من موطن، ليس لحكامنا إلا الذكورة من هذه الشروط، وتحتاج إلى بينة وإثبات. لكن هل معنى هذا أنهم يجب أن نعزلهم وأن نحاربهم وأن نخلعهم من مناصبهم وأن نسلط عليهم السيف وننازعهم ونخرج عليهم؟ قال العلماء: الأصل في الحاكم يكون منتخبا، الأصل أن يكون منتخبا من الرعية، لحظة أنا دقيقة وأعود، دقيقة وأعود، لأنني ما شربت حتى الماء، أشرب وأعود، دقيقة فقط. المعذرة أيها الأحباب. تكلمت عن ولاية الحاكم، قال المؤلف: وينعزل الوصي بالفسق وكذا القاضي فلصح لا الإمام الأعظم، لأن المصالح الكلية والضروريات والأحكام متعلقة بوجوده، حتى نقل كثير من العلماء الإجماع على هذه المسألة أنه لا ينتزع منه وإن فسق. بل قال كثير من العلماء أيضا تجوز ولاية الفاسق ابتداء عند الضرورة، الحاكم الأصل فيه أن يكون مكلفا ومنتخبا للرعية بأن يسوسهم، ينتخبونه ليكون واليا عليهم أو حاكما عليهم أو رئيسا عليهم أو خليفة عليهم أو ملكا عليهم أو ما شئت من المسميات. وإن كان بعضهم يذكر أنه ليس في الإسلام إلا أن يكون خليفة أو ملكا، من هم الذين لا يعترفون بالإسلام ويحاربونه؟ الرعية أم الحكام؟ طيب لا تستعجل يا شيخ أحمد الحلواني، أنا أخشى أنهم يعدوك، أخشى أنك قريبا من حلقة الحلقة الثانية فتعدى أو يعدوك، والزكمة أحيانا تعدي بالمجاورة. الأصل في الحاكم أن يكون كما قلت لك موجود متوفر فيه جميع الشروط، حتى في العلم يجب أن يكون مجتهدا فقيها مجتهدا اجتهاد مطلق، عالم كبير، لأن القضاة أصلا نوابه والولاة يتولون ما الأصل أن يتولاه بنفسه، لكن لما صعب الأمر فإنهم ينوبون عنه. فالأصل يكون عالما فقيها مجتهدا ورعا ثقة، كل هذه الأشياء لا بد منها. وأن يكون منتخبا كما قلت لك من الرعية، هذا الأصل. هذه هي الكيفية الأولى في انتخاب الحاكم، أن يكون منتخبا انتخابا مباشرا من جميع الرعية، وهذه ما حصلت في التاريخ إلا لأبي بكر فلتة، وأيضا قد وجد من خالف، وجد من لم يرضى بهذه الخلافة، الكيفية الثانية في الولاية أن يوصي بعده، ولاية العهد، أن يجعل شخصا أمينا من بعده كما فعل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، إذ جعل عمر بن الخطاب خليفة للمسلمين من بعده. فهذه نوع ولاية عهد، وله أن ينتخب أو أن يرشح أكثر من شخص، ويقول للرعية بعد ذلك اختاروا من هؤلاء من تريدون، ويحصرها في مجموعة كما فعل عمر رضي الله عنه، حيث حصرها في ستة وجعل ابنه مرجحا ولا يكون واليا ولا تؤول إليه. هذه ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى الانتخاب، الكيفية الثانية ولاية العهد، الكيفية الثالثة الترشيح لمجموعة ينتخب أو يختار فيها أو منهم الرعية من يريدون ويرونه الأصلح. الكيفية الأخيرة أن يأتي متغلب، فمن أراد أن ينازعنا في السلطان يجب علينا أن نقاتله كائنا من كان. إذا كان الأمر مستتبا للسلطان والحاكم والخليفة أو الملك أو الرئيس، وجاء من جاء ينازعه ويشق عصا المسلمين، فإننا يجب أن نقف مع ولي الأمر، وأن على ولي الأمر أن يرسل إلى هؤلاء من يبصرهم ويبين لهم الحقائق لعلهم يعودون إلى رشدهم. فإن بغوا قاتلناهم وقاتلنا مع الإمام. فإذا ما حصل وتغلب وجاءنا شخص وتغلب وأخذ الحكم بالقوة قهرا وحكم المسلمين قهرا بغير رضاهم، فهذه هي الكيفية الرابعة من كيفيات تنصيب الإمام أو الحاكم أو الخليفة أو الرئيس أو الملك. هذه هي الكيفية الرابعة: أن يتغلب ويحشد جيشه ويتغلب، ثم يستتب له الأمر ويستتب الأمن. ففي هذه الحالة قال العلماء وجب السمع والطاعة بعد أن استتب له الأمر، وهذا ما يسمونه بالمتغلب، أخذها قهرا. هذا الذي ذكر الإمام الغزالي رضي الله عنه أنه إذا جاءنا متغلب وقهرنا ثم ولى علينا قاض فاسق نفذت أحكامه أو مرأة حتى لا تتعطل مصالح المسلمين. لكن الفقهاء كما قلت لكم شنعوا على الغزالي منه ابن أبي الدم وابن الصلاح وغيره، لكن ما ذهب إليه الغزالي هو الراجح وهو الصحيح وهو المعمول به اليوم، ولولا فتوى الغزالي قديما ما صح ولا نفذ حكم حاكم اليوم ولا حكم قاض، لأن القضاة اليوم النطيحة والمتردية وما أكل السبع وليس من القضاة عدل إلا ما ذكيتم، والله أعلم. ولولا تلك الفتوى ما صحت ولا نفذ حكم ولا صح زواج. لكن العلماء ينظرون إلى أحكام الناس، إلى المعاملات، إلى العقود، فلا بد من إبرامها ولا بد من تنفيذها، وهذه أمور لا بد من فقهها ولا بد من العمل فيها. العلماء قسموا العقود إلى ثلاثة أقسام، وقد شرحته لكم قديما، منه ما هو لازم من الجهتين، ومنه ما هو جائز من الجهتين، ومنه ما هو لازم من جهة وجائز من جهة. ومن العقود الجائزة أو اللازمة من الجهتين البيع والنكاح والطلاق وغيرها. أحكام لازمة أو عقود لازمة من الطرفين، يعني لازمة حالا ومآلا، ومنها ما تلزم في المآل. من جهة دون جهة، ومنها ما لا تلزم في الحال ولا في المآل من جهة العاقدين. وأذكر أني أتيتكم بالأبيات، من العقود جائز ثمانية، وكالة وديعة وعارية، وهبة من قبل قبض وكذا، كشركة جعالة قراضية، ثم السباق ختمها ولازم. انتهى من الجائزة، والآن أتكلم عن اللازمة. من العقود مثلها وها هي: إجارة خلع مساقات كذا، وصية بيع النكاح الغانية، والصلح أيضا، والحوالة التي تنقل ما في ذمة لثانية، وخمسة لازمة من جهة. هذه هي، ومحلها أيضا الإمام العظمى، هي ضمان جزية أمانية، كتابة وهي الختام، يا فتاة فاسمع بأذن للصواب واعية. فالبيعة لازمة في حق الرعية بعد استتباب الأمر، جائزة في حق ولي الأمر، فله الحق أن يعزل نفسه متى ما شاء، وله الحق أن يترك الحكم متى ما شاء. الرعية فليس كما يقول السياسيون اليوم أنه وكيل للأمة، فإذا تصرف بتصرف لا يرضي الأمة فإن لهم أن يعزلوه، أو أن تصرفه غير نافذ. الوكالة جائزة من الطرفين، كما مر معكم الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يفسخ هذا العقد، وللموكل أن يفسخ هذا العقد، وللموكل أن يفسخ، وللوكيل أن يفسخ، فهو عقد جائز من الجهتين ومن الطرفين. أما بالنسبة لعقد الإمام العظمى فهو لازم من جهة الرعية، وإلا دخل الناس في الفوضى. وانعقد الإجماع على أنها لازمة من جهة الرعية، وأنهم يجب على من يسمعوا ويطيعوا، ولا يجوز لهم أن يخرجوا عنه ولا أن يخرجوا عليه. لما في خروجهم عنه أو عليه، من المفاسد العظيمة التي تؤدي إلى زهق الأنفس وإهراق الدماء، بعد أن سفكت الدماء في أيام الحسين رضي الله عنه، وقد خالفه كثير من الصحابة على هذا الخروج، رغم أنه لم يستتب الأمر هناك، وفسق الوالي وذلك الجائر، إلا أن الصحابة كانوا ضد هذا الخروج. قالوا انعقد الإجماع على عدم خروج الرعية على الوالي وإن كان جائرا ظالما، خلافا للمعتزلة. المعتزلة أصل من أصولهم ومبدأ من مبادئهم أن الحاكم الظالم والحاكم الجائر يجب الخروج عليه، وأن العبادات المالية لا تصح ولا تنفذ ولا تبرأ ذمة المزكي أو المؤدي إليهم. خلافا لجميع المسلمين، فإن المسلمين انعقد الإجماع عندهم على وجوب السمع والطاعة، وإن كان جائرا وإن كان ظالما، وإن أخذ مالك وإن ضرب وإن جلد ظهره. وأنه يجب الخروج في حالة واحدة، كما بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يتركنا هملا ولم يتركنا سدى ولم يتركنا بغير تبيين ولا بيان. بل بين أنه إذا كان الحاكم ظالما، إذا كفر الحاكم وكان كفره واضحا جليا ليس فيه تأويل، وأنه بالنسبة إليك قد كفر بعلم، وأن لديك الدليل على كفره، هذه 4 شروط. الأول أن تروا كفرا بواحا، أن تروا يعني العلم، ما يكفي الظن، لا بد أن نرى من الحاكم كفرا. والثاني أن يكون كفرا لا فسقا، إذن متى نناجزهم القوم؟ متى نناجزهم؟ ومتى نخرج عليهم؟ إلا أن تروا. إذا رأينا كفرا، إذا رأينا أولا يعني العلم، ثم قال كفرا يعني ليس فسقا وإنما كفر، وأن يكون بواحا طلاب شغلوا لأنهم يريد أن يدخل منهم مستحيل. طيب لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين كنا؟ عند الحاكم. إذا متى يجب علينا الخروج؟ إذا رأينا كفرا، وأن يكون هذا الكفر بواحا. وأن يكون لنا أو عندنا فيه برهان يعني دليل من الشرع على أن ما أتى به الحاكم لا يحتمل إلا الكفر. أنا قد أطيل عليكم لكن هذه المسألة مهمة جدا، هذه المسألة مهمة جدا، فإن الطلاب يدخلون في مزالق لا يفرقون بين الفسق والكفر، ولا يفرقون بين النصوص، ولا يفقهون النصوص، فعندهم قليل من العلم، رأوا فيه بصيص نور فظنوا أنهم قد علموا مسائل الأولين والآخرين، وأنهم قد بلغوا درجة الاجتهاد المطلق، فيكفرون الحاكم، وبناء على تكفير الحاكم من رضي بالعيش مع الحاكم فهو كافر، إذن المجتمع كله كافر، فيفجر ويقتل ويستحل الدماء بهذه الفتوى، وهذا منزلق خطير، وهذا جهل عظيم، لا بد من معرفة الخاص والعام والناسخ والمنسوخ، والنصوص لا بد من جمعها والتعامل معها جميعا لا مفردة، حتى مع هذه الأمور التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم، وأننا إذا رأينا الحاكم قد كفر وعندنا في ذلك من الله برهان، أننا لا نخرج عليه إلا في حالة واحدة، وهو إذا كنا قادرين على قتاله. أما إذا كان الحاكم معه الدبابة والمدفع والجيش والأمن، وأنت عندك السكين المطبخ وتريد أن تعلنها حربا ضروسا وحربا شعواء على الحاكم وعلى الرعية بناء على أن هذا الحاكم كافر، هذا جهل بالنصوص، وهذا منزلق خطير بينه العلماء. لا يجوز الخروج على الحاكم ولا عن الحاكم، هناك فرق بين الخروج على الحاكم والخروج عن الحاكم. ومتى يجوز الخروج على الحاكم وعن الحاكم؟ فعن الحاكم بالرأي وعلى الحاكم بالسلاح. وإن قلنا بأن المظاهرات اليوم جائزة في بعض الأمور، إلا أنها فكرة يهودية، حق أريد به باطل. أراد به اليهود أن تحدث فوضى خلاقة بين الشعوب وبين الحكام، حتى يفقد الشعوب من الحكام ثقتهم، وحتى يذيق الحكام الشعوب الويل بالقتل والجزر وسفك الدماء واستباحة الأعراض، فيستغيث بعد ذلك الرعية حتى باليهود وحتى بالكفار. ما جرى في تونس لا يقاس عليه غيره. في تونس وصل من الحاكم أنه لا يجوز الصلاة في المسجد إلا برضا الحاكم، هكذا علمت. علمت فيما علمت أن من صلى جماعة في المسجد، بل أن وفدا عسكريا ذهب من دولة إلى تونس أيامها، وكان هذا الوفد يصلي، وكان بعد ذلك بعد رجوعه إلى بلده كان التقرير بأننا وجدناه يحافظ على الصلوات. يعني أخطر إرهابي هذا الرجل الذي يحافظ على الصلوات، ولولا أنه في وفد عسكري رفيع المستوى لاغتالوه. ما بلغ في تونس لم يبلغ في أي بلاد، ولذلك ثار الشعب بعد ذلك. فلما تغير الشعب وغيروا ما في أنفسهم، استطاع الشعب بعد ذلك بقدرة الله تعالى بين ليلة وضحاها أن يزيل هذا الجبار وأن يزيل هذا النمرود وأن يزيله بلحظة عين. ما كان يحلم أو يفكر شخص أن هذا الحاكم بجبروته وبطشه وأمنه وسلاحه الجوي والأمن والعسكري والكذا أنه يوم من الأيام سيزول. بليلة غيروا ما بأنفسهم فغير الله لهم الحاكم. فأنا قد أعذر طلاب تونس إذا وجد منهم شدة أو وجد منهم عنف، ولا أعذر غيرهم. فأنا أسمع نبرات في تكفير الحاكم، هذه الفقهاء يقولون من أشد المزالق ومن أخطر المزالق على طالب العلم أنه يكفر الحاكم، وأن الرعية إذا رضوا بالحاكم فهم كفار، وبناء عليه فإن جميعهم كفار، فيستحل الدماء ويقتل ويستحل الأعراض. وهذا ما يريده الحكام، وهذا ما يريده الأعداء، وهذا ما يريده اليهود والنصارى. الحاكم يجب الخروج عليه إذا حكم بغير ما أنزل الله، أو إذا كفر، إذا أنكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، وكان مختارا عالما بذلك مختارا، وكنت بعد ذلك لا تستطيع التأويل فيما ذهب إليه من أنه كفر أو فسق، وكان عندك القدرة بعد ذلك على التغيير، فإنه يجب عليك الخروج والتبيير بعد ذلك وقتال هذا الحاكم. أما إذا كان الحاكم لا يعلم، أو كان جاهلا بما يعلم، أو كان لا يحتمل إلا لا وإنه يحتمل الفسق الكفر، أو أنك لا تستطيع القتال، فإنه لا يجوز لك الخروج حتى لا تسفك دماء المسلمين، وقد أجمع المسلمون على وجوب السمع والطاعة وإن كان جائرا ما لم تستطع أن تغير هذا المنكر، وأنه يحتمل الأمر الأشد ويدفع الأمر الأشد بالأخف. ولكن هل يعتبر المظاهرات نوع من الخروج على الحاكم؟ لا، هي أنا سأقول لك بهذا، هذه أشد خروجا من عن، لأنها بيّرت بما لا يخفى أنها تزيل الحاكم. لكن إذا كانت في بلد صاحبه لا يقيم شرع الله، وكان بدستورهم أنه يجوز لهم الخروج بالمظاهرات، وقد أجازوا لهم بالدستور أن يخرجوا، أن يتفطن قادة الجماعات إلى هذه المسألة حتى لا يبطش بهم الحاكم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة وقال: والله إنك عظيم وأن حرمتك عظيم، ثم بين أن تهدم الكعبة حجرا حجر أهون عند الله من إراق دم امرئ مسلم، لأن تهدم هذه الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من أن تراق دم امرئ مسلم، لما في حرمة دماء المسلمين عند الله سبحانه وتعالى. لكنه يغتفر في الجهاد. مسألة أخرى، الجهاد مسألة أخرى يحتمل فيه إراقة الدماء للمسلمين، بل هي الوسيلة الوحيدة في خروج هذا المسلم من أرض الدنيا الضيقة إلى الجنة مباشرة بالجهاد. أما أن تجاهد المسلمين وأن تقاتل المسلمين وإخوانك المسلمين، فهذا ما لا يرضاه عقل. إذن بينت لكم أن الحاكم له ثلاث كيفيات: الكيفية الأولى وهي بالانتخابات من جميع الشرائح، وأنه لا يكون حاكما وواليا إلا بالانتخابات، وهذه لم تحدث في التاريخ إلا لأبي بكر، بل وقد وجد من يعارض أبو بكر. والكيفية الثانية أن يلي لمن يراه أهلا بولاية عهد، كما فعل أبو بكر في قضية عمر. والكيفية الثالثة في تنصيب الحاكم أن يرشح الحاكم من يراه أهلا، كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قد اختار ستة ورشحهم للحكم والخلافة، ثم يختار بعد ذلك الرعية من يريد من هؤلاء. والكيفية الرابعة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الكيفية الرابعة هي أن يتغلب حاكم على حاكم فهذا إذا استتب له الأمر ووقع الأمن وجب السمع والطاعة بعد ذلك. ثم هناك بعد ذلك قاعدة عند الفقهاء قالوا يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. الحاكم ابتداء لا يصح ولا يجوز أن تنصب حاكما إلا أن يكون مسلما بالغا عاقلا. 16 الشرط الذي ذكرناها لكم، 16 شرط في صحة ولاية الحاكم، وإلا فلا يصح ولايته. وقد قلت لكم أن الحكام اليوم ليس لهم من الشروط إلا الذكورة ويحتاج إلى فحص، لكن إذا تغلب أو قهرنا ثم استتب له الأمر بعد ذلك، إذا غلبنا واستتب للحاكم الأمر بعد ذلك أو كان عدلا ابتداء ورشحناه عدلا فيه جميع الشروط ثم فسق بعد ذلك الحاكم، هل ينعزل؟ قال الفقهاء لا ينعزل الحاكم لتعلق المصالح الكلية بولايته، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لتعلق المصالح الكلية بولايته فلا ينعزل. لما لا ينعزل بفسقه؟ قالوا لا ينعزل وقد نقل القاضي عياض الإجماع على عدم عزله، بل قالوا تجوز ولاية الفاسق ابتداء إذا دعت الضرورة. فكيف وهو حاكم الآن، وكيف أن دماء المسلمين ستهراق، وكيف أن المسلمين سيقعون في فوضى؟ فإنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. ابتداء لا يجوز لك أن تنتخب ولا أن ترشح ولا أن يلي أمرك إلا حاكم مسلم عاقل بالغ إلى آخره. أما بعد ذلك إذا فسق فإنه يجوز استدامة ما لا يجوز ابتداء. فإنه يجوز أن نسمع ونطيع، بل بعضهم قال يجب، وإن كان قد وجد وجه ضعيف في المذهب أنه تولاه الحسن بن صالح أنه لا يجب السمع والطاعة لهؤلاء الفسقة، وأنه ينفسد لأنه ينعزل، لأن بعدم انفساخه وانعزاله تفسد الرعية معه، ومال إلى هذا الرأي ابن الرفعة وشد عليه قبله أبو الطيب طاهر الطبري، وذكره أيضا ومال إليه الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية، لكنه بتلك الشروط أن يكون كافرا، أن ترى يعني علم، كفرا يعني ليس فسق، بواحا يعني لا يحتمل غير هذا، عندك من الله فيه برهان دليل واضح أنه كفر، وعندك القدرة على التغيير، وهذا شرط قيد احترازي لا طردي، هذا القيد احترازي لا طردي، قيد احترازي لا أغلبي. ثم انتظر انتظر يا أخ أحمد الحلواني، أنا شيء آخر قد وجد من العلماء إذا كان من هو أهل أن ينصحه أولا بالنصيحة سرا ثم بعد ذلك علنا، واضح القضايا معروفة كما الإمام النووي كيف كان يتعامل مع الحكام وكيف كان يجدي إليهم النصائح، وابن عبد السلام وغيره، واضح القضايا. نحن نتكلم بالخروج عليه لا عنه، في فرق بين الخروج عليه والخروج عنه. فالخروج عنه يعني عدم الرضا بما يقول، والخروج عليه بالقوة والسلاح والسنان. معنا بعد ذلك الأحكام، وأنتم تدرسون الأصول، الأصول درستم وعرفتم في الأصول الحكم الشرعي والحكم العقلي. أبو الغريب جيت متأخر، ونحن تكلمنا على قضية الحسين في بداية الدرس، ارجع إلى التسجيل. وهذا كنت أتكلم. نعم، الأحكام، الأحكام الشرعية والأحكام العقلية والأحكام العادية والأحكام التجريبية والأحكام الاستثنائية، هذه خمسة أحكام. هذه خمسة أحكام معنا. الحكم الاستثنائي، ما هو الحكم الاستثنائي؟ لا يجوز للحاكم أن يوالي الكفار، ولا يجوز أن يتخذهم بطالة، ولا يجوز أن يناصرهم، خصوصا إذا كان على المسلمين، وأنه من والاهم فهو منهم. هذا الحكم الشرعي في وقت الدعة، هذا الحكم الشرعي في وقت السعة، هذا الحكم الشرعي في الأمور العادية والأيام العادية. لكن هناك حكما استثنائيا إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا أن تتقوا منهم تقاه. إذن لا يجوز للحاكم ولا لغيره أن يوالي الكفار بحال على المسلمين، في حال قوة وسؤدد ومكانة المسلمين. فإذا ما كان المسلمين أو المسلمون في حالة ضعف وخور، وكان الكفار مهيمنين علينا، طاغين علينا بجبروتهم وقوتهم وغطرستهم، ففي هذه الحالة، هذه هي التي رخص الله سبحانه وتعالى فيها، إلا أن تتقوا منهم تقاه. هذا هو معنى الحكم الاستثنائي عند الفقهاء. ولذلك يعقد الفقهاء في السير هذا المبحث، هل يجوز للمسلمين أن يتنازلوا عن الجزية أو أن يدفعوا للكفار مبلغا معينا؟ نص الفقهاء على جواز ذلك عند الضعف، أن يفتدي بالمال مقابل أن يحقن الدماء، دماء المسلمين. فبينوا في هذه الحالة، في حالة الاستثناءات يجوز ما لا يجوز في حال الدعاء وحال السعة. الحاكم إذا أطاع الكفار أو أطاع الكفار راضيا مختارا فهو كافر وهو منهم، لكن بعد فضل أن تبين له أن هذا حلال وهذا حرام، وهذا يكون عن طريق العلماء، ولا يجوز للعلماء السكوت في تبيين الحق، وقد أخذ الله سبحانه وتعالى منهم العهد أن يبينوا الحق من الباطل ويبينوا الصواب من الخطأ للعامة ولولي الأمر. وأن ذلك عبادة لله، وأنه لا بد من مناصحة الدين النصيحة، والنصيحة هي الإخلاص لمن؟ لله ولرسوله، والسمع والطاعة لولي الأمر ما دام حاكما بكتاب الله وشريعة محمد بن عبد الله، والإخلاص للمسلمين خاصتهم وعامتهم بالموالاة كأخوة في الإسلام ومناملة للكفر، فيحب لا يحب إلا لله، فيحب لا يحب إلا لله، ويبغض لا يبغض إلا في الله. هذه هي الكيفيات الثلاث في نصب الحاكم. وقد بينتها، ومتى يكفر، ومتى يجب السمع والطاعة، ومتى يجوز ويجب الخروج. لكن بعض طلاب العلم يأتي ويسأل، هو لا يسأل للاستفادة، يأتي ويضع مسألة هو لا يريد الإجابة على هذا السؤال، وإنما هو عنده أمر آخر. أنت في باب الحيض والنفاس وهو يسألك عن الحاكم هل يكفر أو لا يكفر، أنت في باب الصلاة، أنت طلاب علم ولسنا في محاضرة عامة. أنا تعبت ما تعبت من طلاب جدد لأكثر من 20 عاما وأنا في هذا المجال، ما تعبت مثل ما تعبت في هذا الأسبوع، ووالله أنني يسدح في الأذان وأنا مدووش من الطلاب أكثر من 600 عضو عبر السكايبي والماسنجر والفيسبوك، وأنني خصصت للطلاب الجدد خصوصا أهل تونس وغيرهم مجال في أكثر من سؤال للحاجة، ولأنهم ضيوف علينا، ولأنهم نازلون في مأدبتنا، وقد كان ما كان من طالبتين أنا لا أسمي الأسماء، لا أسمي بالأسماء، طالبتين ما أدري هل لم يفهما كلامي أم هما يعني هي فاهم الإجابة ولكن تسأل لتغرس الفكرة رضيت أم كرهت. وقد كنت بالأمس أحدث إحدى الطالبات، أريد أن أبين لها في الخاص، وقلت لها تعالي إلى الخاص لأنها دخلت في حوار مع أحد المشايخ، وكان هذا دكتور أستاذ دكتور شيخ، هذا من طلابي وأنا أعرفه، وقد خرج واستأذن مني أن يرد على الطالبة، فقلت له لا، قال لا أنا أستأذنك أن أرد عليها، فقلت تفضل، ثم أشفقت عليها وقلت لها تعالي إلى الخاص كي أبين لها، فرفضت وقالت أنا أريد إلى العام، فلما يأست بعد ذلك عادت إلى الخاص وقالت تفضل يا شيخ أنا آسف لأنني هذا أخرجني عن طوري ولأنه ولأنه، ما أدري هل هذا آداب طالب العلم؟ قلت له لا أنا لا أرد عليك الآن. يعني الإمام الشافعي كان ما يقلب الورقة ليستمع حتى يستفيد أمام الإمام مالك حتى لا يزعجه، فكيف إذا يقول له لا أريد أن تتكلم معي، اسكت يا شيخ خلي كلامك لك، أنتم يا حكام السعودية ويا مدري إيش أنتم أورثتم لنا العار وأورثتم لنا الشنار، أنا لست سعوديا ولست من أهل الجزيرة، وبيني وبينك في هذا المسجد مسموح لكل من عنده علم أن يتكلم، أنا أجنبي في السعودية وفي المدينة المنورة، ويعلم الله أنني ألقي الدروس وعلى كرسي رغم أنه لا يصح ولا يجوز والقانون أنه لا يلقي درس إلا بمرسوب ملكي، ولا يستطيع الأمير أن يعين شخص يدرس. ووالله الذي لا إله إلا هو أنني أعطي الدروس على الملأ على كرسي مرتفع وبغير إذن، وما أحد كلمني. فلا نظلم الناس ولا نأخذ عليهم بالعار والشنار. ما وجدت جامعة في العالم تعطي تخصص جامعة في بلدها لأن يكون لأن تكون للأجانب فقط، للأجانب فقط يدرس فيها ويستلم راتب شهريا بالشهر 1000 ريال، ويستلم حق الكتب، ويستلم أيضا سكن، ثم بعد ذلك يودع ويقول مع السلامة ويعطى راتب شهريا إلا في هذا المكان، ويدرس العقيدة الصحيحة ويدرس الفقه ويدرس جميع الأمور. ما رأيت مثل هذا. فلا نظلمه، قد تكون هناك تجاوزات، قد تكون هناك أخطاء، قد تكون هناك، ليس هناك هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تضادد الأمراء والرؤساء والناس والكذا مثل ما هي موجودة في الحال في هذا المكان وفي هذا الموطن. لكن هل هل هذه الآية تفي بحقها؟ هل تعمل بها أو لا تعمل؟ هذه مسألة أخرى. هل ينصاعون لها أو لا ينصاعون لها؟ هذه مسألة أخرى. أنا لست في صدد التقويم بين الحاكم والمحكوم، لكن أنا أبين الآن من الأخطاء التي يعني يورثها طالب العلم، يخرج من بوتقة ثم ينظر إلى العالم من حوله فإذا هو كافر، ينظر العالم لحوله من عالم من حوله فهؤلاء كفار. الفقيه أنتم ما على وجه الأرض إذا أخلصتم النية أفضل منكم، والله ما على وجه الأرض أفضل منكم إن أخلصتم النية، لأنكم في طلب العلم، لأنكم في طلب العلم تستغفر لكم الملائكة، لأنكم في طلب العلم سهل لكم طريق إلى الجنة، لأنكم تريدون أن تعبدوا الله على حق، تريدون أن تبينوا للناس الحق، تريدون أن تهدوا الناس من الضلال إلى نور الإسلام. ليس هناك وراثة للنبوة كالعلم، ولا هناك على وجه الأرض أعلى من طالب العلم ومن العالم، ولذلك هم أعلى مقام بعد النبوة، وقد رفعهم الله سبحانه وتعالى إلى أعلى مقام. لكن بالصبر ساعة، عز إلى قيام الساعة، ذل في الطلب كما قال ابن عباس، ذللت قلب في الطلب وعززت في المطلوب. ذل كان يرقد وينام في باب زيد بن ثابت. زيد كان فقيه الفقهاء من الصحابة، فلما عرف وفطن لذلك ابن عباس كان يلازمه، والله كان ينام أمام بيته، قال والله وأنا أعلم أنني لو طلبته إلى بيتي ليدرسني لأتى، لمكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عم الرسول. وقد كان يخرج زيد وهو نائم بجوار البيت فيقول له إذا أشئت أن أتي لك، قال لا، ويقبل يده ويقول هكذا أمرنا بعلمائنا، أبدا، العلم يؤتى ولا يأتي. قال ذل في الطلب ثم بعد ذلك عز في المطلوب. حين طلب كان عزيزا رفيعا رفعه الله سبحانه وتعالى. ولذلك حين مات زيد قال اللهم اخلفنا في زيد. من؟ ابو هريرة. كان يرى ان ابن عباس يتردد على هذا الرجل، فقال اللهم اخلفنا في زيد خيرا بابن عباس، فكان ابن عباس حبر الأمة بعد ذلك بعد زيد. فأنتم الآن صبر ساعة، تفكر، انظروا، هذا الأمل في وجوهكم، هذا الأمل. أنا قلت بالأمس كان بعض هذه الأسئلة حدثت قبل هذا، هناك طالبة أخرى قبل فترة، قبل أكثر من 3 أسابيع أول ما بدأنا بالدورة جاءت أسئلة تشطح وتنطح بالحاكم أيضا، فحاولت أن أبين لها وحاولت أن أردها، ولكنها كانت قوية وعنيفة. ففي الأخير قلت لا إله إلا الله وأرسل عبر الإسكايبي، ردت محمد رسول الله وانتهى. قلت الله المستعان. يومين 3 أيام ما ولا تكلمت، فقلت لعلي أنني أغلطت عليها، وكان الأصل أن أرفق بها، هي بادئة في طلب العلم فلا بد أن أرفق وأعمل وأترك، فحاولت فاتصلت فأرسلت لها رسالة لماذا لا تتواصلي؟ قالت أنا الحقيقة انصدمت. قلت لها لا، قلت لي من قبل، قالت أرى حديثة عهد بإسلام. يعني أنا كنت في ضلال ولا أعرف الاستقامة، لكنني حين أسمع عن الشيوخ أو المشايخ أكو أخذ في نفور، يعني ترى المشايخ بعبع لا يضحكون لا يتكلمون لا يعملون هكذا كأنهم وحوش مستعني فرت من قسورة. فقلت لها هم كالبشر ويضحكون ويعملون، وحاولت أضحك معها وأتكلم وأعمل، فقلت لها سلي ما بدالك واعملي واتركي واصلي، خلاص انتهى الكلام خلاص. ثم بعد ذلك بعد هذه تقريبا بأسبوع نفرت هي لما رأت الطالبات ما حضرنا في هذا الدرس، استغربت لما، قلت لعلهم كذا وكذا وكذا وكذا، وكانت أيضا مستاء حضروا. ثم تكلمت أنها مدرسة في بلد من البلدان ما نعرف، المهم مدرسة أو أستاذة، جميل ممتاز، قالت الحمد لله. قلت الآن أنت في إجازة؟ قالت الحمد لله. قلنا لا، أنا الآن بعد أسبوع سأترك الطلاب وأنا حزين، ما أريد أن يحصل بيني وبين الطلاب فراغ، الإجازة هذه كبوة، هذه ذنوب، والله لا يحرم الإنسان الحسنات إلا بذنوب. أنا أرى الآن أنني أجد الحسنات بمشيئة الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني الإخلاص. يعني ليس هناك حسنات مثل هذه الحسنات، لكن أن يكون هناك إخلاص. فكونه يجد الأجد العطلة مثلا أو بعد 3 أيام أو 4 أيام أو أسبوع وسافر، أترككم أسبوع أو أسبوعين، أرى أن هذا كأنه والله أعلم نوع من الذنوب، أنك تحرم هذه الحسنات. فكون الإنسان يفرح أن يوجد له إجازة أو عطلة، قال الحمد لله الآن عندنا في عطلة، قلت لا كيف تحمد الله أن عطلة، قل الحمد لله يعني أن ستأتي مع الطلاب أن يكون كذا وأن يكون كذا، قالت لا يعني بالنسبة للمدرسة، حتى في المدرسة كم تجد أنت من الراتب، كم لك من الراتب، قالت رجيد الراتب كذا كذا كذا، سبحان الله. إذن تستلم راتب وتستلم كذا وتلقي دروس، أين تجد هذه النعمة؟ أنت بمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتستلم راتب وتستلم كذا، اخلص فقط وبين، فيكون هناك متعة، تزعل تغضب إذا ذهبت عن الطلاب، إذا ذهبت في إجازة، إذا ذهبت في كذا، ليس عيب تتخلص منه كالمنافق إذا صلى وقال الحمد لله تركت الصلاة أو كأنني صليت والحمد لله وألقى من على كاهله بشيء لا يطالب به، لا، ينبغي أن يكون هناك لذة، استشعار لمقام النبوة، استشعار لمقام أنك تفيد الناس الآن فينتفعون منك. وكذلك إن لم يكن لك فيه في هذا مجال في الدين وغيره، فإنك بموجب استلام الراتب ينبغي أن تكون أيضا حريص على كل ساعة ووقت وهذه المقابلة إلى آخره. وفي المناسبة أنا وجدت تكلمنا في هذا الموضوع، بعد ذلك ما حضرت هذه الطالبة اليوم الثاني، فقلت لعلها غضبت، فأرسلت برسالة بناء على الصورة، في عندها صورة في السكايب، في صورة كذا معبرة، فقلت أنتم رعاة كذا الظاهر أنكم نائمين أو كذا متعبين من خلال كذا، أردت أن أمادح في هذا، وإذا به يشتاط غضبا ويرسل إلي الطلاب ويرسل لي مدري إيش وأنه كذا وأنه كذا، لا إله إلا الله. أنا لو أتيت لكم بالنكت التي يستخدمها مشايخي والمشايخ اليوم، لا يزال أحد المشايخ ذكرني أحد الطلاب قبل يومين أن دروسه تلقى على قناة الإيمان، الشيخ الإمام العمراني، هذا مقبول عند جميع الطوائف، عند السلفيين وعند الصوفيين وعند المعتزلة وعند الأشاعرة وعند جميع الخلق، لأنه فقيه الأمة، فقيه مفتي الأمة في اليمن، مفتي المفتين. والله لو ذكرت لكم النكتة الذي ذكر لنا في الدرس وهو يلقي الدروس للطلاب والطالبات ما بقيت طالبة أمامنا، يعني أحيانا نكت مقلعة، نكت يعني مرة خليعة، نكت كذا، فالطالب المدرس أحيانا يضحك يتكلم يمزح مع الطلاب يعمل ما بيها شيء، الدروس ما تثبت إلا مع النكت والتربية والكذا. فهذه هي أن نجد حد بين الطالب والتلميذ أنه لا يتكلم معه إلا بكذا وأنه كذا، اتق الله في كذا وأن هذا كذا وأن ليس الأمر كما كما كما يظنه البعض، فإن إساءة الظن وإن الإحسان بالظن من المطلوب أو مطلوب من طلاب العلم ومن المشايخ ومن العلماء. على أي حال، طلب العلم فريضة، وكونك أنت الآن تلبي الفريضة ينبغي أن تستشعر هذا، ينبغي أن تصمد، قالوا لي أريد أن دروس في الحديث. طيب أنا عندي إجازات في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي الأمهات الست والتس، وقلت أنه إذا انتهينا من الدورة إن شاء الله هذه في الفقه إجازة نعطيكم فيها عن المذهب الشافعي، عن المذهب المالكي، عن الأئمة الأربعة عندي إجازات، نعطيكم أيضا عن في الحديث عن الأئمة التسعة نعطيكم في الإجازات، عندي إجازة في اللغة العربية، إجازات في الأصول، في كل فن إجازات نعطيكم إياها، لكن على مهل بشوية. لكن ليس الطلاب هم الذين يقيمون الشيخ. أنا حين أرى الطلاب اليوم بهذا النفور وبهذا القوة وبهذا الشدة مع الشيخ ومع كذا، هذا ليس طلب علم. أنا لا أدري إذا كان الطالب يقوم بالشيخ أو الطالب يتكلم على الشيخ أو الطالب يسيء الظن بالشيخ أو يعمل هذه ما أدري كيف. أنا ما أدري هل أحكم أنا على كفر لابد أن أكفر هذا الحاكم، وإلا فإنك أنت تستمع معي. أنا أرى الآن طالبة تقول الكافر بالطاغوت، طيب ممتاز الكافر بالطاغوت هذا حلو جدا، لكن ما معنى هذا الآن؟ هي الآن تجد لذة في نفسها، لذة أنها عملت ما تريد وأغاضت شخص لا يريد هذا. فقد يكون في الحلقة أو في الدرس من يكره الجهاد، من يحب الطواغيت، من يحب الحكام، تقول أنا الآن أغيظه، ممتاز. طيب هل أيش اللي استفدت الآن مثلا؟ هل هذا فيه استفادة؟ هل فيه شيء مثلا؟ أنا ما أدري هل هذا الآن يعني مطلوب منك أن تأتي الآن وتبارز وتعالى لا أتحدى وتعالى. أنت طالب علم، لو تقول المسكين الضعيف الكذا أو لا أحسن لك من القوة والعفة. وقال لا أخاف من أحد، أنا لا أخاف إلا الله، يعني نحن جبناء. أنا لا أخاف، والله هذا الكلام اللي أتكلم فيه في المسجد النبوي، وأقول أن حكامنا اليوم ليس معهم من شروط الإمامة والحكم إلا الذكورة، ويحتاج إلى فحص طبي ليثبتوا ذلك. وقضاتنا اليوم النطيحة والمتردية والمنخنقة والموقودة وما أكل السبع، القضاة بشكل عام ما عندنا قاضي عدل، كل القضاة فسقة. هذا أنا أقول وأكرر هذا في القنوات التلفزيون، في المسجد النبوي، في الحلقات، في كل مكان. لكن هذا أن تقرر مسألة فقهية في مجالها في مكانها شيء، وأن تأتي بس تأتي تحش وتشيل ترمي، قد يا كفار يا فسقة، أنتم كفار، الحكام كفار، ومن رضي بالكفر كافر، إذا المجتمع كفار، تعال فجر. هذا نوع من العبث، وهذا نوع من الغوغائية، وهذا نوع من اللامبالاة، وهذا نوع من الجهل والسفه. أنا سامحوني أطلت عليكم، سامحوني أخذت من وقت الطالبات لأتكلم في هذا، لأنني كنت لابد من التوضيح لهذه المسألة. والله إنني استعملت الآن علاج حتى أصحى وأقوم، ما نمت البارح، أنا ما نمت أمس في مشاكل أنا والطالبات إلى قريب الفجر. أنا ما أسمح للطالب والطالب إلا بسؤال سؤالين، والله أنهم يشغلوني. إلى الأول تقول لي ممكن سؤال، بس سؤالين، السؤال الأول 4 أسئلة، السؤال الثاني 5 بعده، ولازم تجيب، وإلا إيش يعني؟ يعني كأنك عبد، وإذا ما جاوبت إيش يعني أنت من أنت؟ ففي غلظة، في شدة، في نوع من التطاول، في نوع ما أدري هل هو قلة علم في كيفية التعامل، في كيفية، أنا والله ما أدري، والله ما أنا ما لأول مرة أجد، لي أكثر من 20 سنة ألقي الدروس وأدرس في هذه الأماكن، ما لأول مرة الحقيقة أنصدم وأجد هذه القسوة وهذه الجبروت من بعض الطلاب. لعلي إما أن يكون أنا بسبب مغرق بالذنوب، أو لأن الطلاب ما عندهم أسلوب في طلب العلم. أنا عادة ما أرضى للطلاب أن يأخذوا أي درس حتى يفتح أولا درس في آداب طالب العلم، لا بد من آداب طالب العلم. الطالب إذا جاء، فلذلك كانوا يقولوا من لم يأخذ الأدب فهو دب. علماء قالوا من قرأ المهذب، من لم يقرأ المهذب لم يعرف المذهب، من قرأ المنهاج فقد هاج، من عمل كذا بغير كذا، من لم يقرأ الأدب فهو دب. إذا الإنسان إذا حامل الحمل العلم بغير أدب يكون جافا، يكون يعني هذا علمه وجهله سواء. فلا بد من الأدب، ولا بد من الأسلوب، ولا بد من اللي، ولا بد من التواضع. ولذلك كلما ازداد الإنسان علم كلما ازداد تواضع، كلما ازداد علما كلما ازداد تواضع. ولا يرى من نفسه وحيد القرب إلا إذا كان حيوانا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. تفضل. كان على الأخت منال أنها ترفع هذا الدرس، كان على الأخت ملان أن ترفع هذا الدرس، ولذلك من سجل هذا الدرس الأخ الدكتور وائل والأخ الشيخ أحمد الحلواني يعطي الأستاذة منال لترفع هذا الدرس في نفس المكان الذي يرفع فيه الدروس كل يوم. الأخت محبة الإسلام قد اعتذرت قبل أسبوعين، قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع، أنها ما تستطيع أن تشرف على الطالبات وأنها انشغلت وأنها كذا. طالب العلم إذا اشتغل بأكثر من درس وأكثر من فن هذا يضيع وقته وهذا يضيع نفسه، ولا يعني يحصد، لا يحصد إلا الوباء. العلماء يقولون إذا لم والله ليس فيه عيب وأنا أفتخر فيه، لكن أنا قلت ما الفرق لو كتبت بسم الله الرحمن فاطمة صالح كذا، ما في أي شيء، عادي يعني ما في أي شيء، هي صح فيها إغاظة الكفار فيها كذا، بس لا في بين الكفار، كلنا يا أختي مسلمين، كلنا طلاب علم، وكلنا إن شاء الله في صف واحد، وكلنا في خندق واحد، وما في شيء، منال فاطمة وبال كذا سلعاد أبو عبد الرحمن أبو، ما فيها أي شيء. الله قال الكفر بالطاغوت، اللعنة للخونة، اللعنة للمدري كذا، ذهبي فيها إلى عند من تغيظيه. أما نحن والله نفرح بهذه الأشياء ولا شيء فينا، لكن فقط أردت أن أنبه إلى إلى إلى جزئية قد تكون من الشيطان لتذهبنا أو تذهب بنا بعيدا فقط، وإلا ليس فيها شيء ولا غضاضة، ولست بغاضب ولا تزعل. والله ما أحد يلقى أجر الصابر مثله، ورى الله سبحانه وتعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كما صبر أولو العزم. ولا ما إحنا مساكين نصبر على إيش؟ إحنا ما عملنا شيء، نحن ولا ما عملتم شيء، بالعكس أنا المقصر، وقد قلت لكم لعل ذنوبا أنا مرتكبها فكان هذا ما حدث، وليس التقصير منكم، بالعكس أنتم ما جئتم هنا إلا لطلب العلم، وما أتيتم هنا إلا لطلب العلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى طلب العلم، وإنما قد يكون التقصير مني. نعم.